بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة وهذه الساعة وهذه الأوقات في موازين أعمالنا جميعا، أن يثقل الله عز وجل بها موازين حسناتنا. شكر الله لإخواني القائمين على هذا الملتقى المبارك الذي أصبح علما ومعلما من معالم الترفيه والدعوة والتثقيف والتدريب في هذه المنطقة المباركة. هنيئا لكم يا أهل هذه المنطقة بمثل هذا المشروع المبارك الذي أصبح على كل لسان ويتحدث به القريب والبعيد والصغير والكبير. كنت بعد المغرب في مجلس مليء برجال المال والأعمال وبعض الشخصيات، وكانوا يثنون على هذا الملتقى، يقولون أصبح لنا عبارة عن معلم في البلد يجلب لنا الخير في أيامه من كل اتجاه، يزور المنطقة أعداد كبيرة من أهل العلم والشخصيات والمثقفين والمفكرين وغيرهم. إذن أصبح حديث على كل لسان، فأهنئ القائمين على مثل هذا المشروع المبارك. أصبح كل عام ننتظر مثل هذا المنشط، لا ننتظره فقط بل ننتظر الإبداع والتجديد فيه. هل تصدقون أكثر تقريبا من 6 فعاليات خلال هذه الساعة تجري الآن في هذا المكان تحت هذه المخيمات؟ ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد كبير وعقول كبيرة وهمم كبيرة تخطط وترتب منذ فترات طويلة. ولا شك أن هذا ينجح في دعمكم أنتم ووقوفكم وحضوركم وتشجيعكم لمثل هذه المناشط ومثل هذه المعالم المباركة. ولا شك أن مثل هذا يحتاج أيضا إلى دعم ودعم ودعم في كل أنواع الدعم حتى يستمر مثل هذا العطاء ومثل هذا الإبداع ومثل هذا التجديد. كما سمعت من الإخوة أنهم اضطروا إلى إنشاء أوقاف حتى تكون مستمرة مثل هذه الأعمال ولا تبقى على أعطيات فلان أو علان أو دعم فلان، إن تيسر هذا العام أقمناه وإن لم يتيسر لا. وقف للوالدين وضعوها الإخوة لمثل هذا العمل من الأعمال الدعوية المباركة، هنيئا لهم وهنيئا والله من شارك في مثل هذا الوقت، لأنه أصبح كصدقة جارية لمثل هذا المشروع الذي يتمنى كل شخص أن يكون له حظ ويكون له نصيب فيه بأي صورة من الصور. فلا تتأخروا أيها الإخوة والأخوات ولا تفوتوا الفرصة أن يكون لكم سهم في مثل هذا العمل ومثل هذا المنشط بالمشاركة بمثل هذا الوقف وغيره. لا أملك والله إلا دعوات قلبية خالصة من القلب لله عز وجل أن يجزي عنا الإخوة القائمين على مثل هذا العمل خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وفي أوقاتهم وفي أعمارهم وفي إبداعاتهم وأفكارهم، وأن لا يحرمهم أجر مثل هذا المنشط المبارك الذي أصبح أسوة وقدوة لكثير من المناطق في مثل هذا العمل المتنوع الرائع. أمامي عدد من الدقائق فقط حتى أستطيع أنني آتي على ما بين يدي في مثل هذا العمل. موضوعي جدد، ما أحوجنا إلى التجديد أيها الإخوة والأخوات؟ الجنين يتجدد، يخرج من ظلمة الرحم إلى دنيا رحبة، الشرنقة تتجدد فتصبح فراشة زاهية الألوان، البذرة تتجدد فتصبح ثمرة يانعة. بقي أنت، نعم بقي أنت وأنت، هل فكرت أن تتجدد؟ المتغيرات من حولنا كثيرة، أيا كان عمرك، سواء كنت في 20 أم في 60، وسواء كنت موظفة أم ربة منزل، نحتاج مع هذه المتغيرات المتسارعة في كل النواحي وفي كل المناحي، نحتاج إلى أن نطلق روح التجديد في دواخلنا. البعض ربما يشكو الملل أو الفتور، وأنا أقول عندما تصبح حياتك مملة، عندما تشعر بالفراغ يتسلل إلى داخلك، جدد. نعم جدد، وكن معنا في فضاء التجديد حيث الصفاء والنقاء، مع كل شهيق وزفير، ما بين كل طرف وارتداده، مع كل خفقة ينبض بها فؤادك، أدعوك للتجديد. نعم، التجديد في تفكيرنا، في رؤيتنا، في أساليبنا، في وسائلنا، في مفاهيمنا، في تصوراتنا. جدد، إن لم تتجدد تتبدد، من لم يتجدد يتبدد، ومن لا يتقدم يتقادم. هذه هي الحقيقة. إياك أن تتأخر، إياك أن تتأخر في زمن كل لحظة كل ثانية يأتي بجديد. أرجو أن تفهم معي معنى التجديد الذي أريد. التجديد لا يعني التخلي عن الثوابت، لا، انتبه، التجديد لا يعني التخلي عن الثوابت، بل هو الزاد الحقيقي لهذه الثوابت. ليس شرطا أن تهجر حياتك لتكسب آخرتك، ليس شرطا كما يفهم البعض أن تهجر حياتك لتكسب آخرتك، ولا أن تبيع دينك لأجل دنياك. إذن يمكنك الجمع بينهما، بين الدين والدنيا، بين الهدف الدنيوي والهدف الأخروي. ليس مستحيلا ولا صعبا، بل هو المطلوب الذي أراده الله عز وجل منا، أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة. الله الذي خلقنا وجعلنا في هذه الدنيا وأباح لنا المباحات وأنعم علينا نعما تترى وكثيرة، أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نستمتع بهذه الدنيا في رضاه، في رضاه، وأن نتقلب في الجديد كل لحظة فيما يرضي ربنا جل وعلا. نور الفطرة السليمة، نور الفطرة السليمة ونور الخبرة والتجربة محركان للتجديد. الفطرة السليمة عندك والخبرة والتجربة عندك محركان للتجديد في زمن المتغيرات المتلاحقة السريعة. على المستوى العقدي أو الفكري، عندما نعيش أو تعيش اختلافا كثيرا، شبهات، ثورات، تصنيفات، تحزبات، استقطاب، تفرق، تنازع، هوى، جشع، شهرة، يمكنك الخروج من هذا كله بجدد. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل يا رسول الله؟ ما المخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن المخرج يكمن أين؟ يكمن في عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحقيقة التجديد هي رجوع للأصول بالمفهوم الصحيح، ليس بمفهوم الأهواء، بالمفهوم الصحيح، بالمفهوم العلمي الشرعي الصحيح، لا بمفهوم المتشدد ولا بمفهوم المتساهل، لا بمفهوم الإفراط ولا بمفهوم التفريط، بل بمفهوم القرآن والسنة، المصدران الثريان النبعان الأصيلان اللذان أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لماذا الضلالة اليوم نراها بهذه الصورة؟ لماذا بعض العقول أصبحت تموج بكثير من التصورات والفكر والانحراف؟ والله لبعدها عن حقيقة القرآن والسنة، عن حقيقة. قد يحفظ القرآن وهو قريب بالجسد من القرآن، لكنه بعيد عن حقيقة القرآن، وبعيد عن حقيقة السنة، وبعيد عن حقيقة السيرة. ذلك الجمال الرائع الذي استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعيشه ليستمتع بدنياه. نعم، ليستمتع بدنياه، هكذا حقيقة التجديد معاشر الإخوة. كنت قد بدأت بطرح قضية جدد وفكرة جدد ومفهوم التجديد قبل 4 سنوات في هاشتاج عبر حسابي في تويتر، هاشتاج جدد، وتم ولله الحمد خلال ذلك أو تلك السنوات أكثر من 31 حملة عبر التويتر. بدأ المشروع يتطور وبدأت فكرة التجديد تتمحور، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليت الإخوة يتابعون معي في بعض الشرائح التي أرجو أن تعيننا وتعينكم على أن تكونوا معي أكثر، ليس بمجرد السماع بل مجرد السماع والنظر والحواس كلها. أمامي الآن شريحة جدد السنة، جدد من الكتاب والسنة، لأن المنطلق من هذا ليس اجتهاد شخصي وليس والله رؤية رآها فلان، لا، بل المنطلق شرعي عندما يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان يخلق يتسخ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إذن فنحن هنا يأتي التوجيه النبوي: فجددوا الإيمان في قلوبكم، فجددوا الإيمان في قلوبكم كما يقول عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا، وكيف نجدد إيماننا؟ أنا لا أدعوك فقط أن تجدد إيمانك، تجديد الإيمان بمفهومه الصحيح يترتب عليه تجديد حياتك وتجديد فكرك وتجديد أمور كثيرة جدا، فتعيش الجمال الحقيقي لهذا الدين، تستمتع فيه بين الدين والدنيا. لأن البعض يتصور إما أنه يعيش الدين والإيمان ويطلق الدنيا فيصبح عنده اضطراب، وهذا يعيش بعض الصالحين من المستقيمين، أو أن البعض يتصور أنه لو أنه أخذ الدين حرم من الدنيا ومتعتها ولذتها فترك الدين. أنا أقول الخطأ أن تترك الدين أو أن تترك الدنيا. الروعة في التجديد بالمفهوم الذي ندعو إليه هو أن تعيش الدين والدنيا معا كما أرادها القرآن والسنة وكما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما سأله الصحابة: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، قول لا إله إلا الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشرها بين قريش كانوا يعلمون حقيقتها وما يترتب عليها، ولذلك لم يرضوا أن يقولها مجرد كلمة، أن يقولونها مجرد كلمة، لا، بل كانوا يحرصون أن يقولونها ممن أسلم منهم قولا وعملا. عمر بن الخطاب لما قال لا إله إلا الله انقلب القلب رأسا على عقب، تغير حال عمر تماما، من قلب قاس كان يحمل الحقد حتى وصل أمر ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه، إلى أن يكون ثاني رجل في الأمة بعد الأنبياء والرسل أبي بكر رضوان الله تعالى عليهم صلى الله وسلم على رسله. فانقلب ذلك القلب بكلمة لا إله إلا الله. عاش عمر رضي الله تعالى عنه حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان بالقرب من الرحمن. الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. حقيقة التغيير يبدأ من الداخل يا إخوة، حقيقة التجديد ليست صورة ولا شكل. نعم، كان أحد أطروحاتنا في برنامج جدد في قناة الرسالة العام الماضي: جدد أناقتك، فالاهتمام بالشكل مطلوب، وموجودة تلك الحلقات ستحدث عنها الآن بعد قليل كمشروع، لكن كانت منظومة. عندما تشاهد أو تسمع برنامج أو حلقة أو حملة في تويتر عن جدد، أرجو أن لا تأخذها بمفردها. أنا لا أتكلم عن مجرد هاشتاج، أنا أتكلم عن مشروع جدد، منظومة متكاملة. إذا أردت أن تعيش حقيقة التجديد وجمال وروعة الحياة في الدنيا والدين معا. لماذا جدد؟ لماذا جدد؟ أمامكم الآن تقريبا 7 نقاط رئيسية في التجديد. التجديد في اللغة يدور على معاني الإحياء والبعث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبعث على رأس، أو يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. كيف يجدد؟ يعيد حقيقة الناس بحقيقة الدين وروعة الدين. فالتجديد في اللغة يدور على معاني الإحياء والبعث والإعادة. أيضا التجديد هو من أهم متطلبات عصرنا الحالي. التقنية تتجدد، الاقتصاد يتجدد، وسائل الإعلام تتجدد، الفكر الثقافي الفلسفي السياسي كله يتجدد الآن. وكما ذكرنا من لا يتجدد يتبدد. التجديد لا يعني الابتداع كما قلنا، بل نفض الغبار والران الذي غطى على بعض العيون والقلوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. التجديد هو إحياء لمن طمس واندرس من معالم السنن، وإعادة نشرها بين الناس ودعوتهم للعمل بها، وقمع للبدع والمحدثات حتى لا يساء فهم الدين كما هو موجود اليوم في الساحة. يا الله، هذا الإسلام العظيم، هذا الدين العظيم، هذه الروعة في هذا الدين بإنسانيته وبساطته ورقته وتعامله الراقي مع هذا الإنسان. يأتي اليوم من يعطي صورة سيئة عن الإسلام، ومع الأسف نجحت بعض المخابرات الدولية العالمية في صناعة فرق تضلل الأمم عن حقيقة الدين لتعطيها صورة عكسية تماما عن روعة وجمال الدين. من المسؤول اليوم عن تشويه الإسلام؟ من المسؤول اليوم عن تشويه الإسلام باسم كثير من فرق الضلال وغير الموجودة هنا؟ واسمحوا لي والله العظيم أن خطر هذه الفرق التي تسمى باسم الإسلام وباسم الدين هي أعظم الخطر على أمة الإسلام، لأنها إعطاء صورة أن هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو المسلم. حتى أصبح الكثير من أبناء المسلمين إذا اتجهوا لأي جهة في العالم ربما وضع يدي على وجهه حياء أن يقول أنا مسلم. يجب أن نرفع أصواتنا، نعم أنا مسلم وأفتخر بأني مسلم، لكن ذلك المسلم الحقيقي، ذلك المسلم الذي يعيش على منهج القرآن والسنة، ذلك المسلم الذي لا يتبع الهوى والترخصات ويتبع والله مجرد الأحزاب أو المنهجية هنا وهناك من أجل مصالح وجماعات. لا والله، منهجية القرآن والسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، من عامة المسلمين، لا حزب ولا جماعة ولا فرقة ولا غيرها. هنا يفتخر المسلم ويرفع رأسه لما يعيش جمال حقيقة هذا الدين. لماذا جدد؟ في النقطة 5 التجديد يكون في تفكيرنا، في رؤيتنا كما أسلفت في مقدمتي، في أساليبنا، في منهج ونمط حياتنا، في مفاهيمنا وتصوراتنا. لا أريد أن تكون صالحا ومستقيما في الشكل، لا أريد أن تقصر ثوبك تطلق لحيتك فقط، مع أن هذا فيه خير وهو من السنة، لكن أعظم من هذا بكثير أن تفعل هذا وأن تعيش روعة التصورات الإسلامية، روعة الفكر الإسلامي النظيف القائم فعلا على منهجية الكتاب والسنة. تذكر أن التجديد لا يعني التخلي عن الثوابت. نعم، انطلق من القرآن ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أخي الكريم، اقرأ كتاب في سيرة النبي لتعلم منهجية هذا الرجل العظيم، أعظم رجل من علماء الأمة. اقرأ سيرته. من الخطأ والله أن يبقى مسلم على وجه الأرض لا يقرأ ولو كتابا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لمجرد القراءة، وليس لمجرد أنه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لمجرد أنه عبادة يتعبد المسلم بها ربه جل وعلا، بل لأنه يستحق أن يكون قدوة وأسوة في أخلاقه، في رقيه، في تعامله، كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة يستحق أن نقرأ، أن نتعلم من سيرته، أن ننهل من منهجه صلى الله عليه وسلم، أن يكون أسوة لبناء شخصيتك. إذا كنت ممن يحرص على التميز وعلى بناء الشخصية بكل جوانبها، والله لن تجد أفضل من أن تقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعيش جمال وروعة الحياة كما عاشها صلى الله عليه وسلم. يأتي مع الصغار وإذا به قمة، يأتي مع النساء وإذا به قمة صلى الله عليه وسلم في تعامله، يأتي في المزاح وإذا به قمة صلى الله عليه وسلم في تعامله، يأتي في الابتسامة وإذا لا تكاد تغيب عنه ابتسامته صلى الله عليه وسلم، يأتي في التفاؤل وإذا به تفاؤله أشد ما يكون عندما تشتد الأزمة وتشتد الشدائد عليه وعلى أصحابه، أكثر ما يكون رحمة وأكثر ما يكون شفقة على أعدائه عندما يمكنه الله عز وجل من رقاب أعدائه. هل هذا هو منهج الإسلام الذي يحدث اليوم في الشرق والغرب وفي كل مكان؟ يمتلك رقاب سادات قريش في فتح مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيصرخ بها انطلقوا أنتم الطلقاء. هذه سماحة هذا الرجل العظيم الذي يستحق أن نرجع ونجدد الإيمان ونجدد الفكر والتصور والمنهجية الحقيقية للإسلام ولعقيدة المسلم من خلال سيرة هذا الرجل المبارك. المسلم المحافظ على دينه كما ذكر ليس شرطا أن يحضر حياته ليكسب آخرته، وعلى العكس ليس كل من يسعى إلى تحسين حياته يفعل ذلك على حساب دينه، وسيأتي هذا في خطة 8-8-8 بعد قليل. لاحظ في الشريحة التي أمامك الآن، جدد حياتك بخطة 8-8-8، العب على مسرح الحياة بهذه الخطة. الخطة ليست للرياضيين فقط، وليست للمدرب الرياضي الذي يرسم الخطة للاعبين، كلنا لاعبون على مسرح الحياة. نعم كلنا لاعبون على مسرح الحياة، وإذا أردت أن تنجح في اللعب الحقيقي على هذا المسرح فعليك بخطة 8-8-8. كيف خطة 8-8؟ هي موجودة الآن أمامك في الشاشة. 8 ساعات تنامها، 8 ساعات تنامها هو النوم المعتدل والحقيقي. ثم أيضا سامحوني بس أسكر الجوال لأنه يبدو أنه أزعجنا. الآن معدل النوم الحقيقي للإنسان تقريبا 8 ساعات، ليس كذلك؟ 8 ساعات. هذه 8 ساعات هي نوم، وبعض الناس يقول والله راحت علي حياتي وضاعت علي، ضاع علي يومي أو ضاع علي عمري بالنوم. نقول يمكن ما يضيع عليك عمرك ولا يضيع عليك يومك. نعم يمكن. كيف؟ لما تستعمل المحول العجيب، فكر التجديد، الفكر الإسلامي النظيف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان عظيمتان قالهما صلى الله عليه وسلم. هل تعرف الفرق بينهما؟ حاشا له صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمتين أو جملتين متشابهتين في حديث واحد ويؤديان لمعنى واحد، لا، بين المعنيين فرق وبون كبير. إنما الأعمال بالنيات، هذا دين، هذا دين، هذه قاعدة، هذه قاعدة أصولية، دين. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه دنيا، في الدنيا. فالقاعدة الدينية تقول إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال حسب نيتك. لما تأتي للتطبيق والممارسة تقول وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ، كل واحد لنفسه حسب نيته. قد أكون أنا وإياك في صف واحد أو في خلف إمام واحد، كتفي يمس كتفك، نركع ونسجد خلف ذلك الإمام ونردد نفس الأوراد في الصلاة والآيات والأذكار، لكن بيني وبينك كما بين السماء والأرض، لصدقك وإخلاصك وحضور قلبك ولغفلتي وبعدي وتفكيري وهواجيسي. ما وإنما لكل امرئ ما نوى. يمكن أن تجعل النوم 8 ساعات في ميزان حسناتك، يمكن أن تنام وأنت مطمئن مرتاح البال بمجرد أن تنوي أن هذه النومة ترجو بها ما عند الله تعالى لينشط هذا الجسد ويرجع مرة أخرى ليمارس حياته الطبيعية بكل نشاط لعبوديته لله جل جلاله. هنا تستيقظ وأنت مطمئن، ولما تقوم من فراشك وأنت تمغط تشعر بشيء من الانشراح والسعادة والأنس حتى وإن كنت وقيم النوم، لأنك تعلم أن هذه 8 ساعات راحة في ميزان حسناتك. إذا كان عمرك 60 سنة، إذا كان عمرك 30 سنة، فثلث العمر رايح نوم، يعني 20 سنة من 60 مصروفة نوم، و10 سنوات من 30 سنة مصروفة نوم. لو لا تأملت عمرك، معقول 20 سنة نوم في حياتي؟ هذا اللي ينام نوم طبيعي، بعض الناس يدبه نومه ويروح يمكن 30 سنة بالنوم من 60. هذا إذا كنت تنام نوم طبيعي ف20 سنة ثلث حياتك ما ضاع، كما يقول معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغير من الصحابة: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما أحتسب قومتي، احتساب لذة النوم. هكذا كان الصحابة، هذا منهج الصحابة، هكذا الذين تربوا في المدرسة المحمدية: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. من منا يحتسب نومته كما يحتسب قومته؟ من منا؟ حتى تعيش الجمال وروعة الحياة. خذ 8 ساعات الثانية، الوظيفة وعقد العمل، العقد نظام العمل في العالم يقول 8 ساعات وظيفة وعمل. هل أنت تحتسب 8 ساعات هذه قربة؟ هل أنت فعلا هال8 ساعات في العمل تحتسبها في أنك تخدم الناس وتتقن العمل؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، خير الناس أنفعهم للناس. فهل أنت فعلا تنفع الناس من خلال عملك؟ وهل أنت تبتغي في عملك هذا والأجر التي تتقاضاها أن تنفق على زوجك وولدك ونفسك فتؤجر على النفقة لأولادك حتى اللقمة يضعها في امرأة يؤجر عليها؟ هذا المعنى العظيم. إذا أذهب إلى عملي وأنا في كل أنس راحة واستمتاع، أبتسم للناس لا رغبة الناس ولا ليقول الناس أنه مبتسم، لأني أتعامل مع الله عز وجل وأعرف أن الله تعالى يخلف علي ساعات العمل هذه عنده جل جلاله فلا تضيع في ميزان حسناتي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذا احتسب 8 ساعات العمل، بقي 8 ساعات الأخيرة هي أمور الأخرى: عبادات، صلاة، بر للوالدين، لقاء وجلسة وتزاور في الله، وذهاب وإياب. إذا حياتك كلها في الله، حياتك كلها لله وفي الله. تلعب بخطة 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، إذا تربيت على هذا المنهج ستجد كيف يكون التجديد في حياتك وتتغير وتنقلب حياتك رأسا على عقب. كيف تجدد؟ قد يسأل البعض كيف تجدد. لاحظ النقاط التي أمامك 7 وأختصرها بسرعة حتى أتي أتكلم بقية الدقائق عن مشروع جدد. وضوح الهدف، اجعل هدفك واضح أمام عينيك. يا أخي أنت أصلا عشت في هذه الحياة من أجل الله، ما أظن وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد طرفي. نعم الهدف واضح تماما، هو رضا الله. ما دام هدفي رضا الله في تعاملي، في نومي، في وظيفتي، في نفقتي على أولادي، في كل عمل إنما أقصد به رضا الله، يا سلام، يا ما أروع الحياة، ما أجملها. حتى المصيبة، حتى الهم، حتى الغم تقع عليك أطلب بها رضا الله. ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى شوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. أي دين أعظم من هذا الدين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين اهتدوا للصراط المستقيم حقيقة. يوم سألت أنت الله تعالى الصراط المستقيم كل يوم بالفرائض 17 مرة في اليوم والليلة، هل أنت تسأل وتعي ما تريد أم أنك تردد كلاما؟ العزيمة والاستمرار. قد تتحمس عندما تسمع كلامي، عندما ترى مشروع من مشاريع جدد، قد تدخل فترة من الوقت في هذا المشروع، قد تعجبك تغريدة من تغريدات أو حملة من حملات جدد وتستمر يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، لكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب الاستمرار على فكر واضح لك، مبدأ وعندك أهداف. خير الأعمال إلى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كيف إذا كان الدوام في الفكر والمنهج الصحيح. التجديد قناعة وفكر قبل أن يكون سلوكا وعملا. لا بد أن تكون مقتنع بفكرة التجديد فعلا، لا بد أن تكون مقتنع بأن تتغير من الداخل، لا بد أن تكون مقتنع بأن يمكن أن تعيش جمال وروعة الدين والدنيا، لا بد أن تكون مقتنع حتى لو كنت في هم وضيق وظلم ومصائب أنك أيضا في هدفك وفي مبدأك وعلى قناعتك. التجديد إبداع وإلهام، إبداع وإلهام. ما تعيش حياة طبيعية، لا ترضى أن تكون كغيرك، لا ترضى أن تعيش في هامش الحياة، لا ترضى أن يمر يوم في حياتك مثل أمس. لا يمكن. الذي نريد عندما ينضم لفريق جدد لا يمكن يكون يومه كأمسه. لا، اليوم عندي شيء، عندي أهدافي، عندي برنامجي، عندي تصوراتي، وجالس أعيش يوم جديد تحت أشعة شمس جديدة. وهكذا مهما كان الحال، احذر من التسويف والإهمال. التسويف وتأجيل الأعمال، تأجيل المهام. تقول إيه والله فعلا رائع ويمكن أتجدد لك، ما هو اليوم، بكرة، ما هو الآن، الأسبوع القادم، ليس الآن، بعدين. عمرك لك ويمضي، وأنت الخسران. أنت القادر أن تفعل شيئا لنفسك، ووالله إذا فعلت شيئا لنفسك تفعل شيئا لأمتك، لأنك على قناعة أن تفعل شيئا لنفسك. ولو كل منا بنى نفسه على المنهج الصحيح وبناء شخصية متميزة متكاملة الأركان، هنا ستكون أمتنا في القمة. وهذا الذي نرجوه، وهذا الذي يحبه الله لنا كأمة أعزها الله بالإسلام. التخطيط والتنظيم، ليس معنى التخطيط والتنظيم فقط على الورق، لا. أنا أسأل كل واحد منكم، هل عندك خطة لهذا الأسبوع الذي أنت فيه؟ خطتك الأسبوع القادم ما هي؟ ما هي برامجك؟ ماذا رتبت وخططت فعلا لتحقيق أهدافك خلال هذا الشهر، شهر أربعة؟ هل عندك هدف تريد تحققه فعلا خلال هذا الشهر؟ اليوم ما هي البرامج التي أنت تحاول أن تفعلها؟ خطط يا أخي حياتك وامضي فيها. نعم سيأتيك بصوص الأوقات وقد يلخبطون عليك هذا التخطيط، لكن طبيعي. هذا أنت إذا كنت تعيش في زمن لا يعرف قيمة للحياة ولا قيمة للزمن ولا قيمة للوقت، فلا بد من التخطيط ولا بد فعلا من التنظيم لحياتك إذا كنت تريد أن تكون من ضمن فريق جدد قولا وعملا. سابعا، الاستشارة والاستخارة. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. عليك باستشارة فعلا أهل التخصص في كل مجال تريد أن تكون مبدع فيه على حسب تخصصك. خلوني أتحدث معكم الآن عن مشروع جدد، وقلت بدأ الآن. لاحظوا الشريحة التي أمامكم تتحدث عن مصنع جدد. مصنع جدد في هذه الشريحة دورة، فريق أخذ على عاتقه منذ أكثر من 4 سنوات كيف يستطيع أن ينقل للأمة فكرة التجديد بطريقة طريفة وظريفة وجميلة وبسيطة، بعيد عن كل ما يحدث اليوم في الساحة. ممكن تعيش الصفاء والنقاء وجمال الحياة وروعتها، وممكن أن تكون مثمر ومعطي وبعيد عن كثير من المثبطين والمسوفين والساخرين والمستهزئين. لاحظ المصنع الذي نحن فيه. هذا المصنع كنا نضع خطة لهاشتاج جدد كل 3 شهور بخطة رقم 1، سلاحظوها في اللون البرتقالي. ماذا نريد أن نفعل خلال 3 شهور؟ عندنا حملات عن جدد، أقمنا 31 حملة بحسب المناسبات على مدار السنة. بداية الدراسة، جدد دراستك، أو أحب مدرستي، أو غيرها. في موسم الزواجات نفس الأمر، في موسم الإجازات جدد إجازتك، في موسم رمضان جدد رمضانك أو جدد إيمانك، في موسم الحج جدد حياتك، وهكذا في مواسم متعددة وفي مناسبات ربما حسب ما يحدث في الساحة. جدد قراءة سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم ما حدثت الأحداث، وهكذا. كلما رأينا مناسبة أدخلنا في هذا المشروع. خطة كل 3 شهور يضعها فريق العمل، ثم ينتقل الأمر إلى جمع المعلومات حول هذه المواضيع التي نريد أن نطرحها، و ونحرص كثيرا أن نكون المعلومات فعلا عصرية ومنتقات وقائمة على المنهج الشرعي بالكتاب والسنة وفي ربط واقعنا المعاصر والتطبيقات المعاصرة. نذهب لإدخال البيانات في الحاسب الآلي، وإدخال البيانات له منهجية معينة. هذه البيانات مرتبة على 11 تقريبا محور، ترتب بسرعة: آيات، أحاديث، آثار، أشعار، أرقام وإحصاءات، قصص من التاريخ، قصص من الواقع، أمثلة وأحكام، نقولات علمية، معلومات، ملح وطرائف، معلومات علمية وملح وطرائف. 11 محور نحاول أن تكون البيانات مدخلة فيه. ثم يأتي الدورة أو المرحلة الرابعة في المصنع، التأصيل والتحرير، وغالبا هذا دوري أنا هنا، فآخذ من 11 محور المقادير المهمة: أقوى آيتين في الموضوع، أقوى حديثين، أفضل بيتين شعر، أفضل قصة من التاريخ، أفضل مثل حكمة، أفضل قصة من التاريخ، وهكذا أفضل ملحة أو طرفة في هذا الموضوع. ثم بين هذه المقادير أبدأ في تطبيق الموضوع على الواقع المعاصر، تجهيز إن كان الموضوع يتعلق في تغريدات، أو إن كان الموضوع يتعلق في كتاب من ضمن مشروع جدد، أو كان الموضوع يتعلق في برنامج تلفزيوني مثل برنامج جدد 19 حلقة أقمناها على قناة الرسالة العام الماضي إلى نهاية شهر شعبان. فيبدأ عدد الموضوع بهذا المعنى. بعد أن ينتهي الموضوع من طبخته في المرحلة الرابعة ينتقل للتنسيق، والتنسيق معناه لغة الألوان. ولغة الألوان نأخذ الأحاديث من برنامج الأحاديث والآيات من برنامج الآيات، وعندنا أربعة ألوان رئيسية في العمل: هو الأسود والأزرق الفاتح والأزرق الأسود والبني الفاتح والأحمر والأزرق، وكل واحد من هذه الألوان له لغة، له لغة بين فريق العمل، حيث أن اللون الأزرق هو الكلام المهم، هو الهدف الذي يجب أن نركز عليه. وأنا أتحدث الآن معكم بين يدي ألوان أو خطوط باللون الأزرق هي التي يجب أن نركز عليها وأن أقولها. ثم ننتقل إلى التدقيق اللغوي والمراجعة. فأي مادة تنتهي تطرح يدقق لغويا وتراجع قبل أن تنزل للناس، ثم بعد ذلك القراءة النهائية قبل الإلقاء أو قبل الخروج، ثم بعد ذلك الفهرسة والأرشفة بعد أن ينتهي المشروع لينتقل لمرحلة أخرى غير مرحلة المصنعية. انتهى المصنع من مراحل ثمانية، انتقل وين؟ إلى شيء اسمه واحد في ثمانية. أرجو الإخوة يعطوني شريحة واحد في ثمانية، لاحظوها أمامكم الآن. واحد في ثمانية تعني أن نرضي أكبر قدر ممكن من المتابعين، أن نحاول أن نصل بدعوتنا في التجديد لكل الوسائل. فالموضوع إذا انتهى من المصنع، مثال: قصص النساء في القرآن، مشروع انتهى من المصنعية وأخذ دورته الثمان، يذهب إلى واحد في ثمانية، يعني موضوع واحد يخرج للسوق بثمانية منتج. واحد خطب الجمعة، لاحظوها عندكم، موضوع قصص النساء في القرآن بعد أن اشتغل عليها الفريق العلمي 6 أشهر للمشاركة في قضية المرأة المعاصرة اليوم. كيف نستطيع أن ندخل في قضية التجديد في قضية المرأة بدون أن نكون والله مع من يحابي أو مع من يضارب في قضية المرأة بأي صورة من الصور؟ لا من باب التساهل واللعب بقضية المرأة، ولا من باب التشدد في قضية المرأة. أين نجد الحل الوسط الرائع الجميل؟ بحثنا عنه في القرآن الكريم، الرجوع للمصدر الرئيس. بحثنا في نون النسوة، الآيات قليلة في نون النسوة. بحثنا عن امرأة وعن النساء، آيات قليلة في المرأة والنساء في مصطلحاتها. وجدنا أن القرآن تناول قضية المرأة في قصص النساء، حتى أن القرآن قمنا وجمعنا كل القصص في القرآن عن النساء، وجدنا تقريبا كم قصة تتصور، كم قصة امرأة في القرآن؟ أختصر الطريق، 26 قصة، 26 قصة امرأة في القرآن قمنا وأخذناها وجعلنا لكل قصة ملف كامل نجمع فيه الآيات حول هذه القصة، الأحاديث والآثار، إذا كان في قصة في كتب التاريخ والسير شيء نجمعها، ثم نمحصها المقبول منها والمردود والصحيح والضعيف، ثم بعد ذلك نبدأ نحاول تطبيقاتها المعاصرة على واقعنا ونفخ روح العصر في هذه النصوص الموجودة بين أيدينا، لننقل الناس لفكرة التجديد في قضية المرأة والفكر فيها. تناولنا هذه القضية، بدأت تخرج للناس عبر 30 خطبة جمعة، 6 أشهر متتالية في خطبة الجمعة لا يقطعها إلا الخطبة تأتي فيها تعميم أو مناسبات معينة. تم طرحها وانتهينا. خرج أو وضعنا ألبوم صوتي لهذه 30 قصة، 26 قصة، بعضها كان فيها مقدمة وخاتمة عن الموضوع والمشروع. تمت تقريبا 30 خطبة جمعة. ثم نزلناها في برنامج تلفزيوني يختلف تماما فكرته عن الخطابة، منهجية الخطابة شيء وبرنامج التلفزيوني شيء. رتبنا تسجيل البرنامج في مصر 30 حلقة تلفزيونية وبثتها قناة قطر، قصص النساء في القرآن، وموجود على موقعنا موقع سماء الإسلام بعض الحلقات الموجودة في تلك في ذلك البرنامج التلفزيوني. ثم الآن شغالين على كتاب إخراجه لمن يقرأ. بعض الناس قد لا يشاهد، قد لا يستمع معك الخطبة، قد لا يستمع صوتا، لكنه قد يقرأ كتابا. فقمنا وجعلنا هذا المشروع بكتابين اسمه قصص النساء في القرآن بأسلوب الكتاب، ليس بأسلوب البرنامج التلفزيوني ولا بأسلوب البرنامج الخطابة. ثم أيضا رحنا للإعلام الجديد. الإعلام الجديد بمختلف أنواعه جعلنا هذا الموضوع قصص النساء في القرآن على شكل كبسولات صغيرة، تغريدات، رسائل جوال، يمكن تناسب الفيسبوك أو غيرها، ورتبنا بهذا التصور. أيضا قمنا لتطبيقات الأجهزة الذكية، شغالين الآن على قصص النساء في القرآن ليخرج تطبيق ذكي يناسب جميع الأعمار لمن أراد أن يقرأ أو يشاهد أو يستمع. ثم يتم الآن تحويل قصص النساء لتدريبات لدورات تدريبية، ثم تحويل أبرز ما فيها إلى محاضرات ومقالات صحفية. هذا هو 1 في 8. أتمنى أن يرجع مرة ثانية على الشاشة ليراه الإخوة مرة ثانية مراجعة سريعة لشريحة 1 في 8. لاحظوها أمامكم الدورة، مشروع 1 في 8. هذا يعطي غزارة إنتاج، يعطي رضا أكبر قدر ممكن من الشرائح المختلفة، يعطي أن تستخدم وسائل كثيرة جدا في الإيصال بهذا الفكر وهذا الطرح إلى كل أكبر قدر ممكن من الوسائل. هذا ليس سرا. بعض الناس قال لي بعض الإخوة تكشف سرك يا شيخ، تبين الأمر للناس. نعم أبين الأمر للناس لعل أن يكون من يتأسى أو يقتدي أو يفيدنا أو يعطينا ملحوظة أو ينفعنا أو يشاركنا. والمجال مفتوح لمن أراد أن ينضم لفريق جدد في أي صورة من الصور التي يراها. الآن أعطيكم بعض منتجات جدد. هذا ليس كلاما، الذي أقول عمل، عمل من سنين حين نشتغل فيها القضية. الآن حين نحاول أن تحويل هاشتاج جدد إلى مشروع يخرج، ستبدأ حملة إن شاء الله قريبا، يمكن اليومين القادمة مع الأسبوع القادم، حملة عن مشروع جديد، تحويل فكرة جديد كلها وهاشتاج جديد وحملات جديد وبرنامج جديد إلى مشروع متكامل مؤسسي كمؤسسة جديد. هذا شيء الآن أمامكم من المنتجات. حملات التويتر بلغت 31 حملة، كل حملة بس 4 ساعات يوميا على مدار أيام هذه الحملة. بعض الحملات 3 أيام، بعض الحملات 5 أيام في رمضان، طوال شهر رمضان، طوال شهر رمضان يعقبه 5 أيام العيد. يا فرحة عيد يعودي، 5 أيام العيد فيما يناسب العيد. ثم في رمضان طوال رمضان كل يوم 4 ساعات، بعد 3 الفجر جلسة تدبر ساعة مع القرآن لها طريقتها ونظامها ومشاركة الكثير من أنحاء العالم، أبشركم ولله الحمد. ثم أيضا بعد العصر مقطع صوتي بسيط حول الموضوع، موضوع الحملة، ثم وضع تغريدات وأسئلة عليه وفي بعض الجوائز الخفيفة. ثم بعد العشاء مقطع يوتيوب 2 أو 3 دقائق حول الموضوع وأيضا عليه تغريدات وأسئلة ومسابقات وجوائز. ثم الساعة ساعة فتوى من 10 لـ1 للساعة 11 لمدة ساعة. هذا في حملات تويتر. إذا فجعلنا الحساب، حسابي الخاص في تويتر ليس مجرد وسيلة تواصل ولله الحمد، إنما قناة بث، وسيلة بث، وسيلة دعوية لتحمل فكر جدد فعلا. وتلاحظ كل التغريدات ينزل فيها هاشتاج جدد. ثم برنامج تلفزيوني، انتقلنا إلى التلفزيون الشاسع 19 حلقة، 19 حلقة مع قناة الرسالة، وموجودة على اليوتيوب لمن أرادها. وإذا أردت أن تسمع ولو حلقة واحدة أنصحك أن تسمع حلقة جدد مشروع حياتك. ادخل على اليوتيوب وحط جدد مشروع حياتك لعله أن يغير حياتك فعلا. ثم أيضا الكتب عندنا ولله الحمد على منهج مشروع جدد، الخارطة الذهنية للقرآن الكريم سورة البقرة نموذجا ونزلت قبل العام وكان لها صدى كبير وأصبحت منهج فكري منهجي أسلوب للحفظ والتدبر معا يدرس ويسير عليه كثير من مدارس تحفيظ القرآن في العالم، والحمد لله هذا فضل الله عز وجل، والكتاب موجود عند مكتبة جرير. الآن موجود في الأسواق تكرار الفاتحة حول نفس فكرة التجديد والخارطة الذهنية، خارطة سورة الفاتحة. والسؤال الأعظم، ما الحكمة من تكرار، ما الحكمة من التكرار لسورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟ هناك أسرار. هنا الفاتحة وتكرارها هي قوة، بنزين، وقود يحركك أيها الإنسان، ويناسب أن تحيا فعلا فكرة التجديد عندما تقرأ سورة الفاتحة لتبعث فيك القوة والطاقة. ولذلك تكرار الفاتحة القوة الكاملة، طاقة إيجابية لا تؤخذ من يوغا ولا من الديانات الشرقية، تؤخذ من توحيدنا، من إسلامنا، من الفاتحة وتكرارها وربطها في واقعك في تطبيقاتك المعاصرة في حياتك. كيف تكون الفاتحة قوة إيجابية في حياتك؟ والثالث قريبا إن شاء الله سيخرج الكتاب الثالث في معرض الكتاب القادم الشهر القادم، ستلاحظونه أيضا بما يناسب فكرة التجديد وما يحتاجه الواقع اليوم. ثم هاشتاغ جدد موجود، أكثر تقريبا نحو 9,000 تغريدة عبر الحملات، تقريبا وصل الرقم 9,000 إلا قليل، تغريدة مرتبة منظمة مراجعة مدققة في حملات جدد 31، هذا غير حملات أو تغريدات الناس أو التغريدة التي تأتي عرضا. خطبة الجمعة ما زلنا نسير ببدايتها على الفكرة التجديد، مشروع قصص القرآن 36 خطبة انتهت، مشروع عائشة النموذج للفتاة المعاصرة اليوم 30 خطبة انتهت، حول لبرنامج تلفزيوني سجل 30 حلقة انتهت بفضل الله عز وجل، سترون قريبا على الشاشات كذا عائشة بهذا الاسم، كتاب عائشة مجلد 1 إن شاء الله انتهى قريبا، سترونه في الأسواق بمشيئة الله، هو نموذج للفتاة المعاصرة كيف تعيش فعلا، تجعل عائشة نموذجا لها. أخذنا كل حياة عائشة في كل أحوالها ورتبناها على شكل حياة فتاة، عائشة كطفلة، عائشة كبنت، عائشة كأخت، عائشة كأم، عائشة كزوجة، عائشة كفقيها، عائشة كسياسية، عائشة إلى عائشة والرحيل المر. 30 حلقة رتبت على منهجية عمر إنسانة. السيرة النبوية بدأنا الآن فيها، ونحن الآن في الحلقة 21 من خطب الجمعة، والتسجيل للبوب الصوتي وغيره مما نمضي فيه موجود اليوم. اليوتيوب بفضل الله تعالى يوجد الآن أكثر من 102 مقطع يوتيوب في قضية جدد وبرنامج جدد ومقاطع له، وبعضها وصلت الحمد لله لملايين بفضل الله عز وجل مشاهدات. مفاجأة جدد، أنا أبي الإخوة يعطوني قالوا عن جدد، لأختم بمفاجأة جدد. قالوا عن جدد، لاحظ بعض الكلمات الموجودة اقرأها أنت، ولاحظ ردود الأفعال عن بعض جدد. أرجو شريحة جدد يا إخوة، شريحة جدد، أرجو أن يكون المخرج معي يعطيني شريحة قالوا عن جدد. لو يأتي بس في كل تغريدة لوحدها تأتي الآن، يعني هذه إحدى الأخوات، الشريحة التي بعدها تقول نتمنى أن تكون حملات جدد شمسا تشرق علينا كل يوم، لا أن تكون هلالا لا نراه إلا في شهرنا إلا مرة. أتمنى والله، بس القدرات بشرية في النهاية، والطاقة البشرية والمادية وغيرها أيضا محدودة، أتمنى أن يكون كل لحظة وليس فقط في حملات مناسبات. هذه إحدى الأخوات تقول أيضا وسم جدد نقلة فريدة للمجتمع، ضم روائع الفكر وسلامة المقصد وجزالة المعنى ورقة العبارة، ربي اجزل لهم المثوبة. هذا يقول استحلفك بالله يا أبا عبد الله لا تتوقف عن هذا المشروع، فأنا في أقصى الأرض وقد غير هذا المشروع حياتي. هذه تقول برنامج جدد مشروع حياة متميز، نسأل الله أن يكون في ميزان الحسنات، اللهم آمين. هذه تقول أو هذا يقول كم تعطينا جدد أو هاشتاغ جدد من معاني تبث فينا روح التفاؤل والأمل، كم نحتاج جدد في كل تفاصيل حياتنا دنيا ودينا لنرتقي بجدد دوما. هذه بعض ردود الأفعال، وعندنا ردود أفعال كثيرة لعل تخرج من مشروع جدد مشيئة الله تعالى. هل تعلم أن عدد مشاهدات حلقات جدد على اليوتيوب بلغت أكثر من 1,834,956 مشاهدات حلقات جدد ومقاطع جدد؟ أخيرا ترقبوا مفاجأة 1/5. أحد مشاريع جديدة لا أريد أن أتكلم عنه الآن، مشروع شبابي جديد بروح الشباب، يهتم بالشباب من صنف معين، سيدخل جدد معهم وعبر وسيلة معينة بطريقة جديدة تواكب إن شاء الله روح العصر ومتطلبات العصر، نسأل الله تعالى يتقبلها، نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ونجعلنا مباركين مصلحين صالحين مصلحين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أشكركم مرة أخرى وأشكر الإخوة على إتاحة هذه الفرصة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.